أنها من جنس. وأضرب لكم مثلا يتبين من المقام: الرجل خير من المرأة، المراد الجنس، وليس المعنى كل واحد من الرجال خير من كل امرأة من النساء، لأن من النساء من هو خير من كثير من الرجال، لكن المراد الجنس، يعني هذا الجنس خير من هذا الجنس. انتهى الوقت. بعده أسئلة؟ خمس دقائق. نعم. بارك الله فيكم يا شيخ. بدأ الله عز وجل في هذه السورة بقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا. نعم. ثم بعد ذلك قال: الذي جعل لكم الأرض مهدا. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى: وجعل لكم من الفلك. نعم. جعل جعل جعل. ثم جاء بعدها: وجعلوا له من عباده جزءا. نعم. فهل في يعني ترابط بين هذا التناسب؟ قد يقال هذا تناسب لفظي، لأن أحيانا يكون الكلام إذا كان على نسق واحد أبلغ، فيكون هذا من باب التناسب اللفظ. نعم. دعاء نزول المكان. نعم. دعاء نزول المكان. إيش؟ دعاء نزول المكان. أعوذ بك من الله التمام. دعاء نزول المكان. نعم نعم. هل هو خاص بالسفر أو عام؟ لا عام. حتى إذا نزلت بيت تقول: أعوذ بك من الله التمام، وعند النوم تقول: أعوذ بك من الله التمام، وفي أوراد الليل والنهار أعوذ بك من الله التمام. المسجد يا شيخ. نعم. المسجد. طيب. إيش؟ المسجد. المسجد له ذكر خاص. والمسجد الإنسان هو نازل فيه، إنما هو مقيم لطاعة معينة ويمشي. نعم. شيخ حفظكم الله، المصعد الكهربائي يشرح فيه هذا الدعاء: سبحان الذي سخر لنا هذا. هذا محل نظر، لأن هذا المصعد الكهربائي بمنزلة الدرجة وليس بمنزلة الراكب اليسير، هذا يصعد إلى فوق، ففي كونه من باب المركوبات نظر. نعم. فرق بين أوجد وصير. نعم. تفسير جعلناه بمعنى صير، أحيانا جعل تكون معنى صير، وأحيانا تكون معنى خلق حسب السياق. إذا نصبت المفعولين فهي بمعنى صير، وإن نصب المفعول واحدا فهي بمعنى خلق، مثل قوله تعالى: وجعل الظلمات والنور، هذه بمعنى خلق، لأنها لم تصب إلا مفعولا واحدا. أما إذا نصبت مفعولين فهي بمعنى صيّر. نعم. شيخ قوله تعالى: لعلكم تهتدون، مقصود بهداية هداية الطرق، ذكر فضيلتك، هل يمكن يحمل على هداية على إيش؟ هداية الاعتبار في الآية. على إيش؟ هداية الاعتبار. لا، أسهل يمنع هذا. نعم. في قوله تعالى: جعلناه القرآن العربي، في بعض الكلمات في القرآن أصلها جديد، كثير من القرآن كيف يمكن التوفيق؟ هذا يسأل يقول: إن جعلناه القرآن عربيا، مع أن في بعض كلمات القرآن ما أصله غير عربي. نقول إنه لما عرب، لما تكلم في العرب صار عربيا بالاستعمال، وإن كان أصله غير عربي. الحمد لله. الآن يبدأ الدرس إن شاء الله. نعم. أي نعم. أقول الآن. الآن إن شاء الله يبدأ الدرس. الله يبارك فيك. تفسير عندي. نعم. اقرأ. اقرأ عبد الله. قرآن. الصوت فيه تعبان. طيب. ليس على المريض حرج. أعوذ بالله من الشيطان. لعلك شربت ماء باردا جدا. إيه بلاش. إلى غلط هذا. الماء البارد عاقبة وهو زكام. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أمن ينشأ في الحلية. غلط. أولا أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن بس كفاية. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن تفسير القرآن العظيم من أهم واجبات المسلمين أن يعرفوا معنى كلام الله سبحانه وتعالى، لأن الكلام إذا لم يفهم معناه لا ينتفع به، والذي يقرأ ولا يفهم بمنزلة الأمي الذي لا يقرأ، كما قال الله عز وجل ومنهم أميون لا يعلمون كتابا إلا أمانية أي إلا قراءة، فسماهم الله أميين. والقرآن يفسر بالقرآن، فإن لم يكن فبالسنة، فإن لم يكن فبأقوال الصحابة، ولا سيما المشهورون منهم بعلم التفسير، فإن لم يكن فبما قاله كبار التابعين من أهل التفسير. هذه القاعدة التي مشى عليها أهل السنة والجماعة. وأما التفسير بالرأي فمنهم المخطئ ومنهم المصيب، ولكن لا يجوز للإنسان أن يفسر القرآن برأيه، بمعنى أن يحول القرآن إلى رأيه، فإن من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. مثال ذلك الذين يفسرون قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان بأنهم النعمة، هؤلاء قالوا في القرآن برأيهم، لأن هذا المعنى غير مراد قطعا. وكذلك الذين يقولون استوى على العرش يعني استولى على العرش، فإن هذا منكر من القول، وتفسير الآية به من القول على الله بلا علم، من الافتراء على الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يقول إنهم قالوا في القرآن برأيهم، أي حولوا القرآن إلى كمل إلى رأيه. وأما من فسر القرآن بمقتضى الحقائق الشرعية واللغوية إذا لم تكن حقيقة شرعية فإنه لم يقل في القرآن برأيه. وقد سبقت هذه القاعدة أول ما بدأنا في علم التفسير، فلتكن مرجعا لكم، يفسر القرآن أولا ثم كبار التابعين الذين اعتنوا بالتفسير كمجاهد بن جبر رحمه الله الذي أخذ التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. سبق لنا في التفسير أن الله تعالى قاس الغائب على الحاضر، فما هو يا وليد؟ نعم نعم ما تدري قوله تعالى كذلك تخرجون، نعم قاس الحاضر وهو إحياء، لا ما هو الحاضر، قاس الغائب وهو إحياء الموتى، نعم. على الحاضر الذي يشاهدونه، أنزل من السماء ماء فأنبت به من كل الثمرات، فقاس المستقبل على الغائب نعم على الحاضر، وهذا من طرق التعليم والتفهيم. قوله من السماء ماء، ما المراد بالسماء؟ السماء التي السماء هي السقف التي فوق الأرض، إذن المطر ينزل من السماء الدنيا، نعم أكذلك تعتقد؟ أخطأت تفسيرا واعتقادا. نعم السماء بارك الله فيكم هي العلو، المراد بها العلو، لأن من المعلوم أن المطر لا ينزل من السماء الدنيا، إنما ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض. أين أنت؟ ما بقت وهو إذا لم تكتبها. هذا يعرفها الصبي اللي في أولى ابتدائي يمكن. طيب، هل هناك حكمة أن الله تعالى أنزله أي المطر من فوق؟ قل يا ما حضرت. نعم، لو كان مطر من الأرض لغربت الأرض ولم يصل أني أقوم الجبال. يعني له حكمة لأجل أن يروي الأرض علوها وعلوها وسفليها. تمام. هل هناك من حكمة أن الله جعله نقطا عندك حتى لا تغرق الأرض؟ ها، حتى لا تغرق. تغرق له وإن كان نقطا. نعم. نعم، حتى لا تفسد الأرض ويتهدم البنيان. لو كان ينزل كأفواه القرب لفسدت الأرض، لكن من حكمة الله أنه أنزله نقطا. موجد الدرس اليوم. نعم، فسرناه. هذا موجد الدرس. قال الله تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا. جعلوا الضمير يعود على المشركين وعلى اليهود وعلى النصارى. له أي لله، من عباده أي مخلوقاته، جزءا أي بعضا. وذلك بقول المشركين: إن الملائكة بنات الله. وقول اليهود: إن عزيرا ابن الله. وقول النصارى: إن المسيح ابن الله. ووجه كونه جزءا أن الولد جزء من أبيه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ابنته فاطمة رضي الله عنها: إنها بضعة مني يريبها ما رابني. حينما تحدث الناس أن علي بن أبي طالب يريد أن يتزوج عليها بنت أبي جهل، فأنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، وقال: لا يمكن أن تكون ابنة نبي الله مع ابنة عدو الله. وإذن الجزء البعض. والقائل: ثلاثة أصناف من الناس: المشركون واليهود والنصارى. إن الإنسان لا نعم إن الإنسان لكفور مبين. إن الإنسان المراد الجنس لكفور مبين، أي بين الكفر. وذلك أن بان بمعنى ظهر تكون بالهمز وتكون بغير الهمز، بمعنى أنه يجوز لغة أن تقول بان الفجر وأبان الفجر، وعليه فيكون معنى مبين أي واضح الكفر. ولا شك أن الذي يقول الملائكة بنات الله أو عيسى بن الله أو زين بن الله، لا شك أنه كفر كفرا بينا. وتستعمل أبانا بالهمز متعدية، يقال أبان الشيء بمعنى أظهره. ومنه قوله تعالى: حاميم والكتاب المبين، التي سبقت في أول السورة، أي المظهر للحقائق المبين لها. إن الإنسان لكفور، إن الإنسان لكفور مبين. ثم قال الله عز وجل: أم كذا عندكم؟ نعم. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. أم هنا منقطعة بمعنى بل والهمزة. واعلم أن أم تأتي متصلة إذا كانت بين شيئين متساويين، ومنقطعة إذا كان ما بعدها منقطعا عما قبلها. ففي قوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هذه متصلة. وفي مثل هذه الآية: أم متصلة أم منقطعة. المنقطعة يقدرها النحويون ببل والهمزة. بل اتخذ، بل ضعيف الخط. اقرأ شمع. تفسير. ايه تفسير. أم بمعنى همزة الإنكار، والقول المقدر أي أتقولون اتخذ مما يخلق بنات بنفسه. وأصفاكم أخلصكم اللازم من قولكم السابق فهو من جملة الملك. من جملة الملك المنكر. المنكر طيب. أم اتخذ مما يخلق بناته؟ قدره المؤلف بمعنى بل أيقولون، ولا حاجة لهذا التقدير، بل هو كلام من عند الله أنكر على هؤلاء، يعني بل على قولكم اتخذ مما يخلق بنات، لأنهم قالوا الملائكة بنات الله. وأصفاكم بالبنين يعني أخلصكم بالبنين وخصكم بها، لأنهم يقولون البنات لله والبنين والبنون لنا، فهل هذا عدل؟ هل هذا حق؟ هذا منكر وجور. على الأقل لو قالوا إنهم سواء لكان أهون، مع أنه منكر، لكن يجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، هذا غاية ما يكون من الجور والظلم. أم اتخذ مما يخلق بنات وهم الملائكة الذين زعموا أنهم بنات الله وأصفاكم بالبنين. فالهمزة إذن المقدرة للإنكار. في هذه الآية، في الآيتين فوائد، منها أن الولد جزء من والده لقوله وجعلوا له من عباده جزءا، ولذلك كان الولد في التعصيب في باب الميراث مقدما على الوالد، بمعنى أنه لو مات ميت عن أبيه وابنه فلأبيه السدس فرضا والباقي للابن تعصيبا، فسهم الابن الآن 5/6 وسهم الأب 1/6. لماذا؟ لأن الابن إيش؟ جزء من أبيه فقدم. ومن الفوائد أنه يجوز للأب أن يتملك من مال ولده، لأن ولده جزءه، وإذا كان جزءا منه صار كسائر جسده. ولهذا جاء في الحديث أنت ومالك لأبيك، فللأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، بشرط أن لا يكون الولد محتاجا إليه أو تتعلق به نفسه. فمثلا إذا كان عند الابن أمة قد تسراها وتعلقت بها نفسه، فإنه لا يجوز للأب أن يتملكها، مع أنه لا يمكن أن يطأها لأنها حليلة ابنه، لكن حتى ولا التملك. لماذا؟ لأن حاجته متعلقة بها. كذلك لو تعلقت بماله ضرورته، كابن عنده مال أعده للمهر حين يتزوج، فليس للأب أن يأخذ منه شيئا. كذلك لو كان عنده سيارة أعدها لحاجته وضرورته، فليس للأب أن يتملكها، إنما يتملك الفضل فقط. دليل هذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضرر ولا ضرار. ومن فائدة هذه الآية الكريمة بيان عتو المشركين واليهود والنصارى، حيث جعلوا الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد جعلوه والدا. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الإنسان بطبيعته كفور مبين، هذا إذا جعلنا الإنسان للجنس. أما إذا جعلنا الإنسان يعود على الذي جعل من عباد جعل لله من عباده جزءا، فإنه يكون خاصا. لكن معنى الأول هو ظاهر قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأصل الإنسان الظلم والجهل، إلا أن يمن الله عليه بالعلم والإيمان. ومن فوائد الآية الثانية الإنكار على هؤلاء الذين جعلوا لله ولدا لقوله أم اتخذوا نعم، أم اتخذ مما أخلق بنات. ومن فوائده أنه كيف يكون المخلوق ولدا للخالق، ولهذا قال مما يخلق بنات، وهذا لا يمكن لأن المخلوق منفصل بائن عن الخالق، فلا يصح أن يكون ولدا له. ومن فوائد هذه الآية الإشارة إلى جور أولئك القائلين بأن الملائكة بنات الله، لقوله وأصفاكم بالبنين، يعني أيعقل أن يكون هكذا؟ وإذا بشر أحد، انتقل اللي بعدها، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا. إذا بشر أحدهم يعني بذلك قريشا وأشباههم ممن يكرهون البنات ويأيدونهم، إذا بشر أحدهم أي أخبر بأنه ولد له بنت ظل وجهه مسودا. وقوله هنا بما ضرب للرحمن مثلا، ولم يقل كما قال في الآية الثانية وإذا بشر أحدهم بالأنثى، لأنه سبقها ذكر قول هؤلاء إن الملائكة بنات الله فضربوها مثلا لله عز وجل. إذا بشر أحدهم بهذا الذي ضربه مثلا للرحمن ظل وجهه مسودا، أي صار وجهه مسودا، وظل هنا بالضاء المشارع لأنها بمعنى صار. أما ظل التي هي بالصاد فهي بمعنى تاه وضاع، تقول ظل الطريق بمعنى تاه وأضاعه. أما ظل وجهه مسودا فهو بمعنى صار وجهه مسودا، أي بعد أن كان أبيض. وقوله وهو كظيم أي مملوء غليظا وحزنا. اقرأ التفسير. وإذا بشر أحد بما ضرب للرحمن مثلا جعل له شبها بنسبة البنات، لأن الولد يشبه الوالد. المعنى إذا أخبر أحدهم بالبنت تولد له وتولد له ظل صار وجهه مسودا متغيرا تغير معتم، وهو كظيم ممتلئ الغمة، فكيف ينسب البنات إليه؟ تعالى عن ذلك. هذا معنى ما تكلمنا به. من فوائد هذه الآية ذكر حال هؤلاء عندما يبشرون بالبنات، أن الواحد منهم يتغير ظاهره وباطنه، ظاهره بسواد وجهه وباطنه بامتلائه غما. ومنها التنديد التام بهؤلاء، حيث إنهم إذا بشروا بالأنثى صارت لهم هذه الحال، وهم يدعونها للخالق عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسم الرحمن لله عز وجل، والرحمن يعني ذو الرحمة، يعني ذو الرحمة الواسعة، وهذا الاسم الكريم تنكره قريش. إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ ولما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكتب كتاب الصلح في الحديبية وقال للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، أبى رسول قريش وقال إننا لا نعرف الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اكتب باسمك اللهم. وليس هذا من باب التنزل، ولكن من باب التأريف وإمضاء المعاهدة. ومن فوائدها نعم قلنا إن الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة، فهل رحمة الله عز وجل تشمل الكافرين؟ فالجواب نعم، لولا رحمة الله ما بقى الكافر لحظة واحدة، فالكافر مرحوم والمؤمن مرحوم. لكن الفرق أن المؤمن مرحوم في الدنيا والآخرة، والكافر مرحوم في الدنيا قد أغدق الله عليه النعم وعجل له الطيبات، لكنه في الآخرة يعامل بالعدل ويجازى بما يستحق. إذا نقول الرحمة العامة تشمل المؤمن والكافر، والخاصة تختص بالمؤمنين. ومن فوائد هذه الآية تغير البشرة بما يسر أو يسوء. إذا بشر الإنسان بما يسر فإن وجهه يبرق من السرور وتحس بأنه مسرور به، والعكس بالعكس. ويتفرع على هذه الفائدة أن الجسم تبع للقلب، إذا استنار القلب وفرح فكذلك الجسم، والعكس بالعكس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المشركين لا يرضون بتقدير الله، فإنهم يتغيرون ظاهرا وباطنا، ظاهرا بسوداد الوجوه وباطنا بإيش؟ بالامتلاء غما. ثم قال عز وجل: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ. الهمزة للاستفهام، والواو حرف عطف، ومن اسم موصول، يعني أولذي ينشأ في الحلية أي يربى فيها ويحتاج إليها. وهو في الخصام غير مبين أي غير مظهر لما في نفسه، يعني كمن ليس كذلك. والإشارة في هذا الوصف، الإشارة في هذا الوصف إلى الأنثى، لأن الأنثى تنشأ في الحلية وتحلى لتتجمل فتحتاج إلى ما يكملها، وهي أيضا ليست ذات خصومة، بل هي في الخصام غير مبين كمن ليس كذلك. ويأتي إن شاء الله الكلام على الآية. خمس دقائق أسد. نعم نعم شيخ حضرتكم الله، هل يجوز تفسير القرآن بما يعرف بالإعجاز العلمي إلى القرآن والسنة؟ الإعجاز العلمي نوعان، نوع دل عليه القرآن وأشار إليه فهذا لا بأس به وهو من تفسير القرآن، ونوع لا يدل عليه القرآن وإنما يؤخذ منه بتكلف وربما لا يدل عليه أصلا، فهذا لا يجوز تفسير القرآن به. مثال ذلك الثاني، قال الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فسره بعضهم بالعلم وطبق هذا على الوصول إلى القمر، هذا لا يحل لأن الآية لا تدل على ذلك. الآية فيها بيان الحال يوم القيامة، ولهذا قال: من أقطار السماوات والأرض، ومعلوم أن هؤلاء لم ينفذوا من أقطار السماوات. فالإعجاز العلمي الذي ليس به تكلف لا بأس به لأن القرآن واسع. ومما ينكر أيضا مما يقال الإعجاز العلمي ما يسمونه بالإعجاز العددي المبني على 19، هذا أيضا باطل، ولا يجوز أن يقال إن القرآن معجز من هذه الناحية. أولا لأن القراءات مختلفة، وهم يقولون مثلا التاء تكررت كذا وكذا مرة، إذا قسمتها على 19 انقسمت. اللام تكررت كذا وكذا مرة، إذا قسمتها على 19 انقسمت بلا كسر. هكذا يزعمون، وهذا لا شك أنه باطل. حتى قال لي بعضهم إن الله تعالى قال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى العالمين. وقال في سورة الفتح: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. قال: إن الله ذكر بكة من أجل أن تتم الباء العدد الذي ينقسم على 19، وهذا لا شك أنه كذب. الدليل مثلا في القرآن كلمات فيها قراءات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ ف فتبينوا فيها قراءة فتثبتوا. إذن اختل العدد صار بدل النون ثاء وبدل الياء باء. كذلك مالك يوم الدين وفي قراءة ملك يوم الدين بحذف الياء بحذف الألف فنقصت الألف. فالقصد إن هذا لا شك أنه كذب ولا يجوز أن يفسر القرآن بإعجاز العدد لأنه أولا ليس فيه إعجاز كما قالوا، وثانيا القرآن ما نزل على أنه تمرين حسابي، نزل على أنه موعظة وشفاء لما في الصدور. شيخنا نعم الذي أطلق هذه البدعة رجل كان ينكر القسم الثاني من الشهادة ويقول أن الشهادة فقط تقتصر على لا إله إلا الله. على كل حال هو ما نعرف عن حاله إلا ما ذكرت أنت الآن، وهو رجل أظن يسمى رشاد ونشرها فيما سبق قبل سنوات، ولكنه قتله بعض الناس لأنه ابتدع في دين الله ما ليس منه. ولكن هذه الأيام الأخيرة وجدت إنسان معه ورقة صفحة من هذا النوع يريد أن يطبعها على حسابه الخاص ويوزعها بين الناس، فقلت له هذا لا يجوز، ومزقت الورقة اللي أعطاني وقلت يجب أن تعلم أن القرآن إنما نزل لإصلاح الخلق لا لامتحان عقولهم بالعدد وما أشبه ذلك. ثم كما سمعتم الآن فيه آيات مختلفة تمنع هذا التركيب الذي ذكره. نعم. صلى الله عليك. ظل وجهه مسودا، هذه في الدنيا والآخرة أم في الدنيا؟ لا في الدنيا. نعم. سيحتمكم الله. الآن في أوراق مثلا يقول عدد حروف المصحف كذا وكذا، فإذا قرأت المصحف كامل يضرب في عشرة يقول يكون لك عدد من الحسنات كذا، وإذا قرأت ما رأيك؟ ما هذا كذب، هذا كذب. مر ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه بقوم يسبحون ويعدون بالحصى، فقال لهم إنكم لن تحصوا أعمالكم، أعمالكم الصالحة محصاة لكم مكتوبة، لكن احصوا أعمالكم السيئة من أجل أن تتوبوا إلى الله منها. وهذا حق. فكل هذه الأشياء التي ذكرتها أنا والذي ذكرت أنت كل هذه محدثة، والله عز وجل لا يضيع أحد أجر أحد، يعلم عدد حروف القرآن ويعلم ما يترتب عليه من الثواب ولا يضيع. انت اقرأ الصبح. شيخ اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق أن الله سبحانه وتعالى أنكر على أولئك الذين جعلوا لله البنات وجعلوا لهم البنين، وقال وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. فما هو الجزء الأخ؟ تكلم. وش معنى كونه جزءا؟ وش معنى كون الولد جزءا؟ ما هو الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة هذه جزء مني هكذا؟ بضعة مني. نعم. قوله إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا، ما هو الذي ضرب للرحمن مثلا وليد؟ الرحمن. نعم. قال للرحمن الملائكة بما ضرب للرحمن مثلا، أي جعله جعل لنفسه البنات ولهم البنين، شبيها له حيث ادعوا أن البنات أن الملائكة بنات الله. كظيم معناها شمل، كظيم مليء غيظا، ممتلئ غيظا. إذن يتغير ظاهره، ظاهره بماذا؟ أي يظل وجهه مسودا وباطنه. ناخذ الدرس الجديد. قال أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أومن الهمزة للاستفهام، والواو حرف عطف، ومن بمعنى الذي، والمعنى أو الذي ينشأ، ومعنى ينشأ أن يربى. وفي الحلية قال المفسر أي الزينة، وهو في الخصام عند الخصومة غير مبين، غير مظهر للحجة لضعفه عنها بالأنوثة. التفسير أو من يقول همزة الإنكار وواو العطف بجملة، أي أو يجعلون لله من ينشأ، يعني أن العطف هنا على تقدير يجعلون. فقل عندنا أين المعادل؟ المعادل كمن ليس كذلك. ممكن ما يجي مصطفى الله. نعم عليكم السلام. نشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني المرأة ليست جميلة بذاتها ولكنها محتاجة إلى ما يجملها، ولهذا تجد عند النساء من الموضات. كم الساعة؟ كم الساعة؟ لمن ليس لها هم إلا الموضات والتجمل والتحسين وما أشبه ذلك. لماذا؟ لأنها بنفسها قاصرة، كذلك أيضا بقولها قاصرة، وهو في الخصام غير مبين، عند المخاصمة تكون مغلوبة لا تظهر الحجة لأنها ضعيفة بالأنوثة. باقي ما هو المقابل؟ أو من نشأ لابد من مقابل. إيش؟ جيبوا جماعة. كمن ليس كذلك، كمن لا يحتاج إلى أن ينشأ في الحلية، وكمن هو في الخصام مبين وهو الذكر. المعنى أن الله يضيف لوما إلى لوم على هؤلاء، حيث يجعلون الله القاصر في مقاله وفعاله ويجعلون لهم الكامل. في هذه الآية فوائد، منها قصور المرأة وأنه لا يمكن أن تساوي الرجل في عقلها ودلها لقول أومن نشأ في الحلية وإلى آخره. ومنها أن المرأة ليس لها هم إلا إيش؟ التجميل والعناية بمظهرها. ومنها أن المرأة ليست ذات خصام بل هي ضعيفة لا تستطيع أن تخاصم ولا تبين ما في قلبها من الحجة. ولهذا لما تولت بنت كسرى على الفرس وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. واختلف الناس في معنى قوله لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هل هذا خاص بهذه القضية المعينة بمعنى أن هؤلاء لن يفلحوا لأنهم ولوا أمرهم امرأة، أو إن هذا عام، أو أن هذا عام لكل من ولى أمره امرأة؟ فإن نظرنا إلى العموم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، قلنا هذا عام في كل قوم ولوا أمرهم امرأة، وإن نظرنا إلى القضية المعينة قلنا إنه خاص. وإذا نظرنا إلى الواقع فهل المرأة التي تتولى أمور الرجال هل تفلح؟ الجواب: إن أفلحت فذلك بمعونة الرجال، أو فلاح نسبي. يعني مثلا امرأة تكون رئيسة وزراء لم تفلح، لن يفلح قومها إلا بمساندة الرجال لها، هذه واحدة. أو يقال هو فلاح نسبي، لو تولى غيرها رجلا لكان ذلك أفلح لهم. أفهمتم؟ وكذلك أيضا لا، لن يفلح إذا ولوا أمرهم في غير الرئاسة كالوزارة مثلا، لن يفلح. ومن عرف النساء وكثرة خصومهن ومشاكلهن إذا تولوا حتى إدارة المدرسة عرف أن المرأة لا تصلح إطلاقا للولاية، اللهم إلا على بني جنسها، فهذا ربما، لأن الضعيف للضعيف. ومن فوائد هذه الآية الثناء على الرجال، لأنه إذا كانت النساء لا تكمل بذاتها ولا بالفعال وبالمقال، فهذا يعني أن الرجال كمل. وانظر إلى قول الله تعالى: ومريم ابنت عمران التي أحصت فرجها فنافخنا فيه من روحنا وصدقت كلمات ربها وكتبه وكانت ولا من القانتات، من القانتين. يتبين لك أن القنوت والعبادة في الرجال أكثر، ولهذا جاء في الحديث: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، آسيا امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا أفهمتم يا جماعة؟ كل هذا نريد أن يبقى في أذهاننا أن المرأة قاصرة، وأن من يحاولون أن يجعلوها كالرجال فإنهم مخالفون للفطرة والطبيعة، كما أنهم مخالفون للشريعة. خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النساء في يوم عيد، يوم الفرح والسرور، وبين أحالهن، فقال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم إحداكن. مع أنه يوم فرح ويوم سرور، كان من المتوقع أن يدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم السرور، لكن لا بد أن يبين حالهم. الآن أولئك القوم من الكفار وغيرهم الذين ساووا النساء بالرجال في أكثر الأشياء، أحوالهم غير مستقيمة وغير تامة، مع أنهم لن يستطيعوا أن يلحقوا النساء بالرجال من كل وجه أبدا، هذا مستحيل. طيب، قال: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. جعلوا الضمير يعود على المشركين، ومعنى جعلوا أي صيروا، ولذلك نصبت مفعولين: الملائكة الذين هم عباد الرحمن الذين أتموا العبودية على الوجه الأكمل، حيث وصفهم الله عز وجل بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. جعلوا الذين هم عباد الرحمن إناثا، وذلك بقولهم إن الملائكة بنات الله. انظروا هذا الافتراء: أولا افتروا بأنهم بنات الله، ثانيا افتروا بأنهم بنات، وما يدريهم أن الملائكة بنات، لكن لما كان وصف الأنوثة وصفا رديئا قالوا هم إناث. والبنون لمن؟ البنون له. قال الله عز وجل منكرا عليهم: أشاهدوا خلقهم، يعني أحضروا خلقهم وعرفوا أنهم إناث. والاستفهام هنا للإنكار أو للتحدي، للإنكار أو للتحدي، يعني أن الله أنكر عليهم أو تحداهم هل حضروا أو لا. وهذا كقوله تعالى: ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. قال تعالى: ستكتب شهادتهم بأنهم إناث. ستكتب، تكتب على أنها فرية وشهادة زور ويعاقبون عليها. والسين هنا للتقريب والتحقيق، وتكتب لم يبين الفاعل فاعل الكتابة، فالله أعلم هل يكتبها الله أو الملائكة. والظاهر أنهم الملائكة، لأن الملائكة موكلون بعمل بني آدم، يكتبون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ستكتب شهادتهم بأنهم إناث، ويسألون عنها في الآخرة فيترتب عليها العقاب. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان افتراء هؤلاء المشركين من وجهين. الوجه الأول محمود، الوجه الأول أنهم جعلوا الملائكة إناث، جعلوا الملائكة إناث وما يدريهم. الوجه الثاني وليد، قالوا أن الملائكة وهم بنات نعم، أنهم نسبوهم إلى الله عز وجل. من فوائد هذه الآية الكريمة تحدي هؤلاء المفترين. قل يا أخي بقوله، سؤال واحد، ارفع يدك، ما هو أنت اللي وراء، أنت تحدي هؤلاء المفترين بإيش؟ إنما أنكر الملائكة النمينات. كيف؟ بأي لفظة نعرف أنه متحديهم؟ أين الكلمة التي تدل على التحدي؟ عباد الرحمن. يا أخي أنت ما شاء الله حريص على التقدم في المكان. نعم تكون صالح. قال تعالى: أشهد خلقهم، في قوله تعالى: أشهد خلقهم، والجواب لا. من فوائد هذه الآية الكريمة تهديد أولئك المفترين بأن شهادتهم ستكتب ويعاقبون عليها، لقوله ستكتب شهادتهم. ومن فوائد ذلك إثبات الحساب، من فوائد الآية إثبات الحساب في قوله: ويسألون. ومن فوائد هذه الآية أن أقوال الإنسان تكتب عليه كأفعاله، لأن الشهادة هنا بالقول. ثم قال عز وجل: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فعبادتنا إياهم، ما عبدناهم أي الملائكة فعبادتنا إياهم بمشيئته فهو راض بها، قال الله تعالى إلى آخره. وقالوا أي المشركون: لو شاء الله ما عبدناهم. لو هذه حرف امتناع الامتناع، لو شاء الله ما عبدناهم، لكن عبدناهم لمشيئة الله. والعجب أنهم قالوا ما عبدناهم، فإن كانوا يريدون الملائكة فقد تناقضوا، وإن كانوا يريدون الأصنام فهذا له كلام آخر. إذا كانوا يريدون الملائكة فهم قالوا ما عبدناهم، مع أنهم جعلوا الملائكة إناثا، وكان مقتضى ذلك أن يقول ما عبدناهن، فيرجع الضمير إلى الملائكة ضمير مؤنث. أما إذا كان المراد ما عبدناهم أي ما عبدنا آلهتنا فلا إشكال. المفسر ذهب إلى أي شيء ولد؟ ذهب إلى أي شيء؟ يبدو لي أنك سارح. الإشكال قول ما عبدناهم، وجه الإشكال فيها. نعم وجه الإشكال إن كان المراد الملائكة فهم ناقضوا، فهم ناقض. إذا كانوا يعلمون الملائكة فقد ناقض، لأنهم جعلوهم إناث وضمير، وقال ضمير هم. نعم وهو المذكر، أحسنت. وإن كان الأصنام فلا إشكال. قال الله عز وجل: ما لهم بذلك من علم، ما لهم بذلك القول من الرضا بعبادتها من علم، إنهم أي ما هم إلا يخرصون. يكذبون فيترتب عليهم العقاب به. قال الله عز وجل ما لهم بذلك من علم. من هنا تعرب زائدة إعرابا، لكنها في المعنى مفيدة، تفيد التوكيد. وسياق الكلام لولا القرآن لقلنا لكان السياق ما لهم بذلك علم، لكن تزاد الحروف للتوكيد، لتوكيد النفي في هذه الآية. يعني أن قولهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم قول مبني على الخرص والظن والمحاجة بالباطل، وإلا فهم عملوا وعبدوا بدون أن يعلموا أنه مكتوب عليهم، لأنه لا يعلم المكتوب إلا إذا وقع. في هذه الآية فوائد، منها أن هؤلاء احتجوا بالقدر فقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه، ومنها بطلان الاحتجاج بالقدر لقوله ما لهم بذلك من علم. وهنا سؤال، هل قولهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم هل هو صحيح؟ أجيبوا جماعة، صحيح، لكن الاحتجاج به غير صحيح. لو شاء الرحمن ما عبدوهم، كقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فهذا القول صحيح لكن الاحتجاج به غير صحيح. طيب، وإنما قلنا إنه صحيح لأن الله تعالى يشاء كل شيء، كل شيء فهو واقع بمشيئة الله، ولكن لا حجة بشيء لا تعلمه أنت، إذ أنك لا تعلم أن هذا مقدر عليك إلا إذا وقع. فالقدر سر مكتوم لا يعلم إلا إذا وقع المقدور. ومن فوائد هذا الحديث، نعم، ومن فوائد هذه الآية الرد على القدرية الذين ينكرون أن الله تعالى يشاء أفعال العباد. فالقدرية وهم المعتزلة يقولون إن الإنسان خالق عمله، مريد له، مستقل به، وأن الله عز وجل لا إرادة له به. سبحان الله، أيقول الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر وتقولون أنتم لا؟ قابلهم قوم آخرون وهم الجبرية وقالوا كل شيء واقع فهو بمشيئة الله، والإنسان مجبر على العمل وليس مختارا، وهذا أيضا قول باطل. كل يعرف الفرق بين الفعل الاختياري وبين الفعل الاضطراري، كل يعرف الفرق بين أن ينزل الإنسان من السطح مع الدرج شيئا فشيئا وبين أن يتدحرج بدون اختيار منه. هم يقولون أن الكل، يعني الجبرية، يقول الكل سواء، ينزل باختيار أو يتدحرج بغير اختيار، الكل سواء، ما حركة الإنسان إلا كحركة السعفة في الريح. وهذا أيضا قول إيش؟ قول باطل، ولا يمكن أن تقوم به أمة، ولا أن تقوم به ملة، ولا أن تقوم به دنيا ولا أخرى. وإلا لقلنا كل إنسان يتسلط على آخر ثم يقول والله هذا بقضاء الله وقدر، ما أملك. هل يرضى هؤلاء أن يأتي شخص ويرضهم رضا ثم يقول هذا بقدر الله؟ الجواب لا، لا أحد يرضى بذلك. ولما أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تقطع يد السارق قال مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله. قال ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله. فكل إنسان يعرف أن الإنسان مختار وله إرادة تامة بها يفعل. لو أن قلنا بقول الجبرية لكانت عقوبة الله للمجرمين ظلما، لأنهم سيقولون يا ربنا فعلنا هذا بغير اختيار، والذين يقولون إن الله لا علاقة له بفعل العبد أيضا هم مخطئون. ولهذا يسمى هؤلاء القدرية يسمون مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأنهم جعلوا للحوادث خالقين، حوادث بشرية من خلق بشر، وحوادث إلهية من خلق الله عز وجل، فسموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يقولون إن الحوادث لها خالقان، الشر تخلقه الظلمة، والخير والنور يخلق الخير. هذه عقيدة المجوس. وفي ذلك يقول المتنبي في ممدوحه: وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب. ظلام الليل ظلمة، وأنت أيها الممدوح لك الكرم في الليل والنهار. على كل حال يا أخوان، نرجع إلى الآية، هل قولهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم صحيح أو لا؟ صحيح. لكن هل هو حجة؟ لا. ولهذا قال عز وجل: ما لهم بذلك من علم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن المحتج بالقدر لا علم عنده. كيف لا يكون عنده علم وهو يعلم أنه إنما وقع بمشيئة الله؟ فالجواب هو إنما علم بعد الوقوع، لكن قبل الوقوع يعلم أو لا يعلم؟ لا يعلم. إذن لا حجة له، لأن الحجة دليل، والدليل لا بد أن يسبق المدلول، فعلمهم لاحق وليس بسابق. من فوائد هذه الآية الكريمة أن قولهم هذا مبني على الكذب، لقوله إنهم إلا يخرصون، أي يكذبون. ولنا أن نقول يخرصون بمعنى يظنون، كما قال عز وجل فئة أخرى: إنهم إلا يظنون. ثم قال الله عز وجل: أم آتيناهم كتابا من قبله إلى القرآن بعبادة غير الله فهم به مستمسكون. أم آتيناهم، أم بمعنى بل، وهمزة الاستفهام، والمعنى بل هل نحن آتيناهم كتابا من قبل القرآن فهم به مستمسكون؟ الجواب، ما الجواب؟ لا، لم يقع ذلك. فأول كتاب نزل على العرب هو القرآن، وهو آخر كتاب، لأنه لم يبعث من العرب رسول إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال عز وجل في دعاء إبراهيم وإسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ولهذا لو قال قائل: هل في العرب رسول سوى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لقلنا: لا، ما فيه إلا واحد. أم آتناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون؟ الجواب: لا. في هذه الآية من الفوائد تكرار الحجج بقدر إنكار الخصم، وكلما تكررت الحجج ازداد الأمر قوة. ومن فوائدها أنك إذا أتيت بدليل مقنع فلا لوم عليك إذا أتيت بدليل آخر وثالث، ما دام المقام يقتضي ذلك. انظروا إلى الذين يجادلون أهل الباطل، وبالأخص شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، كيف يأتون بالأدلة متتابعة متكاثرة، مع أن المدلول يمكن أن يثبت بدليل واحد. من أجل التقوية، شيخ الإسلام له كتاب اسمه التسعينية في الرد على الأشعرية الذين قالوا إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، أبطل رحمه الله هذا القول من 90 وجها. ويكفي في إبطاله وجه واحد، لكن كلما تكررت الأدلة قوية الحجة. أرأيتم الآن في الأمور المحسوسة، لو أن شخصا أتى وأخبركم بخبر وهو ثقة عندكم صدقتموه، فإذا جاء آخر نعم ازدادت الثقة، وإذا جاء ثالث ازدادت الثقة. ولهذا قال العلماء إن المتواتر يفيد القطع لكثرة من رواه. المتواتر يعني الحديث الذي يأتي من طرق كثيرة يفيد القطع لكثرة الرواة. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه لم ينزل على العرب كتاب سوى القرآن، لقوله أم آتيناهم كتابا من قبل. ومن فوائد هذه الآية منة الله عز وجل على العرب، حيث أنزل عليهم كتابا واحدا هداية للخلق أجمعين إلى يوم القيامة، بينما الرسل الآخرون تنزل عليهم الكتب هداية لأقوامهم، فهي أي الكتب هداية في قوم معينين وفي وقت معين. لكن هذا الكتاب جعل الله وإياكم من المتمسكين به، هذا نازل صالح لكل زمان ومكان وأمة. ثم قال عز وجل بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. بل هذه للإضراب، إضراب انتقال، يعني انتقلوا إلى شيء آخر. قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة، وإنا ماشون على آثارهم مهتدون بهم، وكانوا يعبدون غير الله. هذه حجة من حججهم. احتجوا بالأول في إيش يا يحيى؟ بالقدر. الآن احتجوا بالقدوة، قالوا إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. والآية فيها فوائد، لكن نتكلم على معنى أمة. يقول ملة، وقد ذكرنا قريبا أن أمة في القرآن تدل على عدة معان. نعم، واحد تكون بمعنى إمام. مثل. طيب، وتكون بمعنى وقت والذكر بعد أمة، كقوله تعالى والذكر بعد أمة. هذه اثنين. تكون بمعنى طائفة من الناس، طائفة من الناس، تكون بمعنى طائفة من الناس، كقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، كقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. نعم، بمعنى الدين، بمعنى الدين. مثاله وش الآية؟ إن وجدنا آباءنا على أمة، كقوله تعالى إن وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة. إذا قال قائل هذه الكلمات التي تأتي لعدة معاني، ما الذي يعين المعنى؟ السياق وقرائن الأحوال. إذا قلت لرجل غني البس العباة ولرجل فقير البس عباة، هل تختلف العباءتان؟ الأول الغني يعني البس عباة غني، والثاني البس عباة فقير. شفت اختلف المعنى للمخاطب، لحال المخاطب. فالمهم أن الذي يعين المعنى هو السياق. ومن ثم قلنا إنه لا مجاز في اللغة العربية إطلاقا ولا في القرآن أيضا. والمسألة هذه فيها أقوال ثلاثة. القول الأول أن المجاز واقع في اللغة العربية والقرآن، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. والثاني أنه واقع في اللغة غير واقع في القرآن، اختاره طائفة منهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان. ومنهم من قال لا مجاز في القرآن ولا في اللغة، وهذا اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وهذا هو الحق. لأن الكلمة ليس لها معنى ذاتي، الكلمة في ضمن جملة فإذا دلت الكلمة في موقع ما على معنى من المعاني فهو الحقيقة، فهو الحقيقة. لو قلت رأيت أسدا يحمل حطيبة إلى المسجد ليقرأ، هل يمكن أن يتبادر إلى ذهن واحد من الناس أنه أسد؟ نعم يا جماعة، رأيت أسدا يحمل حطيبة إلى المسجد ليتعلم، هل يتبادر إلى الذهن أن المراد بالأسد السبع المعروف؟ لا، بل لو ادعى هذا مدعي لرد عليه كل أحد. ما الذي منع هذا؟ السياق. إذن الأسد هنا حقيقة في موضعها، وهي تدل على الشجاعة، بدل ما أقول رأيت رجلا شجاعا يحمل حقيبة أقول رأيت أسدا. انتبهوا لهذا، ففيه فائدة عظيمة. وكثيرا ما يحتج الناس يقولوا كيف لا يكون في القرآن مجاز، والله يقول فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، أي مائلا. الجدار ما له إرادة. فنقول أولا نمنع قولك الجدار ليس له إرادة، بل له إرادة، له إرادة بلا شك. قال الله عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فهل هذه المخلوقات تسبح بإرادة ولا بغير إرادة؟ بإرادة بلا شك، وإلا لم يكن في هذا ثناء على الله. ثانيا نقول ما الذي يمنع الإرادة في الجماد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال في أحد وهو جبل حصى، جبل يحبنا ونحبه، فأثبت المحبة لهذا الجبل، والمحبة أخص من الإرادة. ثالثا نقول إرادة كل شيء بحسبه، فميل الجدار يعني أنه يريد إيش؟ يريد أن يسقط، كميل الإنسان نعرف أنه يريد أن يركع مثلا ولا مانع. قالوا طيب تخلصت من هذا، ما تقولون في قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة؟ جناح الذل من الرحمة المعنى تواضع لهما رحمة بهما، فيقولون الذل هل له جناح؟ نقول أما الذل فهو أمر معنوي، والإنسان إذا لم يذل ترفع، إذا لم يذل ترفع وعلى بنفسه. فقال اخفض جناح الذل بدل جناح الترفع، وذكر الجناح لأنه هو الذي يطير به الطير إلى السماء. فالآية واضحة أن المعنى تطامن للوالدين وتذلل لهما واخفض لهما الجناح، وهذا غاية ما يكون من التذلل لهما. أظن انتهى الوقت. انتهى؟ طيب نعم شيخ بارك الله فيك، ما المحذور الشرعي في إثبات المجاز؟ أول محذور أن المجاز باتفاق القائلين به يصح نفيه، وهذا يعني يصح تكذيب القرآن. فيقول مثلا يريد أن ينقض ما الجدار ما له إرادة، الجدار ما له إرادة، وهل هذا يصح؟ ما يصح. ولهذا اعتمد الشنقيطي رحمه الله اعتمد هذه الحجة اعتمادا قويا، قال أبرز علامات المجاز أنه يصح نفيه، وما في القرآن شيء يصح نفيه. أفهمت؟ هذه واحدة. ثانيا أن هذا المجاز الذي سماه ابن القيم طاغوتا توصلوا به إلى إنكار الصفات، وقالوا اليد مجاز عن النعم، الاستواء مجاز عن الاستيلاء، العين مجاز عن الإحاطة، وهل مجرا؟ فهمت؟ ومن قال إن ابن القيم إن شيخ الإسلام ابن القيم أنكر ذلك وشدد في الإنكار، لأن أهل التعطيل توصلوا بالمجاز إلى إنكار الصفات، فهذا كذب عليهم على شيخ الإسلام وابن القيم، بل هما أنكره مطلقا حتى في أبسط الأشياء. نعم شيخ أثابكم الله، على قراءة نافع وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا. عباد عباد. لا على قراءة نافع كيف نفسر عند؟ عباد الرحمن. عباد الرحمن كما جاء في القرآن. نعم. الشيخ جزاكم الله خير. من رد على القائلين بأن المجاز في القرآن يدل على فصاحته وإعجاز القرآن؟ غلط. كيف يدل على على على فصاحته وهو يصح أن ينفى ويكذب؟ نعم. أصلاً في الفتح الله يحفظك كأنك تسكت أصلاً. إيش؟ أقول في كتاب فتح رب البرية. نعم. كأنه يفهم من الكلام إثبات أصل المجاز، لأن قلت المعنى المجاز لا يقبل إلا بثلاثة شروط. نعم. ومن حجج الذين يثبتون المجاز يقول القرآن جاء على أساليب اللغة. نعم. فاللغة فيها مجاز. نعم. يعني من إعجاز القرآن أنه ما خرج عن أساليب الـ نعم، لكن نحن نقول اللغة ليس فيها مجاز أصلا، يعني ننكر الأصل، اللغة ليس فيها مجاز. وما كتبناه أولا في أصول الفقه الأصول حيث ذكرنا المجاز فإننا ماشون على خطة رسمت لنا من قبل المعاهد وليس عن اعتقاد منا، وقد نبهناهم لأنه يجب أن تكتب حاشية على هذا فتقول هذا على القول بالمجاز وأننا لا نرى ذلك ما عدا أن كتبوها أو لا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ درس اليوم أود أن أنبهكم على المقصود من التعلم، المقصود من العلم، المقصود اتباع ما علمتم، ومن ذلك التحلي بمكارم الأخلاق وأعالي الآداب. ولقد رأينا منكم جفاء عظيما أشد من جفاء البدو وعدم مبالاة بالآداب الإسلامية والأخلاق. من أقل شيء وأهون شيء إفشاء السلام. إفشاء السلام من أسباب دخول الجنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. وهذا معدوم في كثير منكم. أنا لا أدري لماذا تتعلمون، لا أدري إلى متى لا تتحلون بالأخلاق الفاضلة. يمر الإنسان في إخوانه لا يسلم عليهم، أهذا من آداب الإسلام؟ أجيب، أهذا من آداب طالب العلم؟ أهذا من آداب صاحب المروءة؟ سبحان الله، أنا لا أدري كيف أبذر ثم يخرج زرع لا ثمرة فيه، فما الفائدة إذا لم يكن هناك ثمرة ملموسة؟ فإن الإنسان قد يأخذه اليأس ويقول هؤلاء القوم إنما جاءوا لمجرد المعرفة النظرية دون التطبيقية. هذا مع أن الإنسان إذا سلم على أخيه كم يحصل عليه؟ على 10 حسنات تنفعه يوم القيامة إذا لم يكن عنده درهم ولا دينار. أرجو الانتباه، أرجو الأدب، أرجو العمل بما علمتم، وإلا فلا فائدة. أقول هذا من قلب وأرجو أن يحل في قلوبكم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يمر الرجل بزميله جنبا إلى جنب لا يسلم ولا أخلاق بادية. دعنا من الأشياء الأخرى، قد يكون هناك أشياء أيضا تخل بالمروءة والآداب الإسلامية، لكن هذا أبين ما يكون وأوضح ما يكون. فأرجو أن لا أجد أحد منكم يتحلى بهذا الخلق الذميم وهو عدم إفشاء السلام. سلم يا أخي، وش يضر؟ قد يقول له الشيطان لا سلم على هذا لأنه واقف وزميله قد يكون بينهم أحاديث سرية، أنت سلم وإن ردوا فهذا المطلوب، وإن لم يردوا فإن كان لهم عذر فهم معذرون، وإن لم يكن لهم عذر فهم آثمون. أرجو أن لا أعود إلى مثل هذا بناء على أنكم استقمتم. والله الموفق. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم. ليش تقول قالوا إنا بما أرسلتم؟ تكرر ليش؟ قف على قوله بأهدى مما جاءتهم. ما جاءتكم ايش بأهدى مما وجدتم عليه اباءكم مما وجدتم عليه اباءكم قف ولا تحتاج وقالوا ثم تعود تقول قالوا. هذه عاده عند كثير من القراء الذين يدعون انهم جودوا القران تجده يقف على غير موقف ثم يعيد الكلمه او ربما الجمله. يا اخي قف بالاول على الموقف السليم ثم اقرا. ولو اردنا ان نقول أعادها ليكون الكلام متتابعاً قلنا أعد الجملة اللي قبلها أيضاً حتى يرد من أول الآية. ثم إني أقول إذا انقطع النفس فابدأ بمن قطع النفس عليه مطلقاً لأن هذا الوقوف لعذر ما حاجة تكرر الكلمة. ألم تعلم قول الله عز وجل فويل للمصلين آية يوقف عليها ثم يبدأ فيقول الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالوقوف على الآيات ولو تعلقت الثانية بالأولى والوقوف للعذر ولو تعلقت الثانية بالأولى يبدأ من حيث وقف. نعم. قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق. مشكل أن تكرر الذي نهيناه أن يحلف بالنبي. قال والنبي ما أحلف بالنبي. نعم حتى جاءهم الحق وقفنا عليه ورسولهم لا قف قبل حتى جاءهم الحق. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسولهم. نعم. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. كذلك انتبه يا شمي انتبه لأن ما جبت المكبر. قال الله عز وجل قال أولو جئتهم بأهدى مما وجدتم عليه آباء. نعم اللي قبله. قال الله عز وجل وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يعني مثل هذا الذي قيل لك قيل لمن قبلك ما أرسلنا من قبلك من كم مجال من قبلك إلا قال ما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي إلا قال مترفوها إنا بما أرسلت إنا وجدنا أبانا على أمة. والجملة من هذا والغرض من هذا أو الحكمة من هذا تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وجه وإنذار هؤلاء المكذبين لهم من وجه آخر وأنه سيصيبهم ما أصاب غيرهم مما أصروا على تقييد آبائهم الباطل. وقالوا ما أرسلنا من قبلك من نبي. يلا خليك أنت التابع، إن هذا على اليمين عنده بعض الغفلة. اقرأ التفسير. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها أي متنعموها مثل قول قومك. متنعموها ولا منعموها؟ متنعموها بالتاء؟ نعم عندي بالتاء. لا غلط، منعموها هو الصواب. منعموها مثل قول قومك إنا وجدنا آباءنا على أمة ملة وإنا على آثارهم مقتدون متبعون. نعم، هذا الغرض الحكمة منه هو تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنذار هؤلاء المكذبين أن جميع الأمم السابقة يقولون لأقوامهم إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة وإنا على آثارهم أي ما يسيرون عليه من الدين مقتدون أي متبعون مقلدون. ففي هذه الآية الكريمة فوائد، منها تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن هذا الذي قيل له قد قيل لمن قبله، كقوله تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. ومنها اتفاق أهل الباطل على هدف واحد ألا وهو تكذيب الرسل واتباع آبائهم، ومنها تحريم التقليد بالباطل. وأما التقليد بحق فلا بأس به، فإذا كان الرجل لا يعرف حكم المسألة في دين الله وليس عنده قدرة على الاجتهاد فإن فرضه التقليد، لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وأما من حرم التقليد مطلقا فقوله باطل مخالف لظاهر القرآن، وأما من ألزم به مطلقا فقوله باطل مخالف لما يجب الإيمان به من اتباع الرسل. فالصواب أن التقليد للضرورة جائز، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية التقليد بمنزلة أكل الميتة، إن اضطر الإنسان إليه فهو جائز وإلا فلا. ولكن هل يمكن أن نقول العامي صاحب السوق اجتهد في هذه المسألة حتى تعرف حكم الله؟ لا يمكن، ولو بقي يجتهد لخبرت، لكن فرضه أن يسأل. وهل يجوز التقليد في أصول الدين أو في فروع الدين فقط؟ فالجواب أولا تقسيم الدين إلى أصول وفروع حادث لم يكن معروفا بعد الصحابة، ويدل على بطلانه أنهم يجعلون الصلاة والزكاة والصيام والحج يجعلونه من فروع الدين مع أنه أركان الإسلام. فالصواب أن الشرع لا ينقسم إلى أصول وفروع، وأن هذا اصطلاح حادث، لكنه ينقسم إلى أصول علمية وأصول عملية. فالأصول العلمية هو الاعتقادات، والعملية هو العبادات المكلف بها، هذا هو الذي يدل عليه النص. إذا نقول قولنا هل يجوز التقييد في أصول الدين وفروعه أو في فروعه فقط، أصل التقسيم حادث مبتدع وإن كان عليه أكثر العلماء الآن، وهو أيضا غير صحيح. وجه بطلانه أنه جعل الصلاة والزكاة والصيام والحج من فروع الدين، وهي أصل من أصول الدين أركان الإسلام. ثم نقول التقليد فيما تسميه أصل الدين وفروعه جائز. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والرسالة على تقسيم هؤلاء إلى أصول وفروع. من الأصول ولا من الفروع؟ الرسالة من الأصول عقيدة. ومع هذا يقول عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. اسألوا هل أرسلنا رجالا أو أرسلنا ملائكة إن كنتم لا تعلمون. والقاعدة أن كل من عجز أن يدرك الحق بنفسه وجب عليه امشي التقليد، سواء في الأمور العلمية أو العملية، لا فرق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء القوم المكذبين للرسل ليس عندهم حجة إلا مجرد ما كان عليه الآباء، وهذا ليس بحجة. وعلى هذا فلا يجوز الاحتجاج بعمل الناس كما يفعله بعض القوم، فإذا نهيته عن شيء كل الناس يفعلونه، هذا ليس بحجة. ولا يمكن أن تقابل الله بهذه الحجة: كل الناس يفعل هذا، لا يمكن أن ينفعك عند الله. قل: هذا دل الكتاب على جوازه أو السنة على جوازه، ونعم على العين والرأس، أما كل الناس يفعلونه فلا. ثم قال الله عز وجل: قال أي لهم، نعم، أولو تتبعون ذلك جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به أنت ومن قبلك كافرون. قالوا إنما بما أرسلتم به أنت ومن قبلك، نعم، كافرون. قال أولو جئت، قال أي الرسول الذي يرسله الله عز وجل ويقابل بأنهم وجدوا آباءهم على أمة، قال لهم: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه الآباء، يعني أتردون قولي وتتبعون ما كان عليه آباؤكم ولو جئتكم بأهدى منه. والاستفهام هنا واضح أنه للإنكار والتوبيخ، يعني كيف تتبعون ما عليه آباؤكم وأنا قد جئتكم بأهدى.